والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وأطل عمره وعلى طاعته. قال وإن تضم وإن تضم هذا معك؟ أنت معهم؟ طيب. وإن تضم فضم منها فيه أن تنكسر فافتح والكسر عيه. والكسر إيش؟ عيه. كسر عيه. ما كسر عيه. كسر عيه. نعم. عيد البيت عيد البيت أفتح. وإن تضم فضم منها فيه. وإن تضم فضم منها فيه. فضم منها. فضم منها فيه. أيوة هذه مسألة. وإن تضم أي إن تضم العين. فانتبهوا للبيت اللي انتقلت به. ها؟ اللي قبل هذا. وإن تضم العين من الفعل الثلاثي الماضي. إذا كان الفعل الثلاثي ماضيا. وضمت عينه في الماضي. إذا ففي المضارع ضم هذه العين أيضا. وهذا مضطرد جدا وسهل. مضطرد جدا. فإذا وجدت الفعل كرمة فعل ماضي وعين مضمون وأردت المضارع منه فضم العين أيضا فتقول إيش يكرم نظف ينظف شرف يشرف نجب ينجب عظم يعظم كبر يكبر ما أشبه ذلك فهذا مضطرد جدا كما قال ابن مالك اللامية فضم من فعل الذم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل فضم من فعل الذم في المضارع هو هذا الزم الضم في المضارع للعين اذا كان الماضي مضموما كذلك اذا فضم العين فالامر سهل نعم تكون حولك نفسها لكن يختلف الوسط يعني بطالة وبطولة طيب إيش هو ذا إذا اختلف إيش إذا اختلف الوزن يختلف كذلك الوزن في المضارع في الماضي فتجد الاختلاف في المضارع إذن كذلك فإذا قلت الآن بطولة هذا اللي معنا الآن فتقول يبطل ها ما معنى بطولة بطولة ها من البطولة وما هي البطولة الشجاعة هو البطولة تعم الشجاعة كأن الشجاعة في البطولة ها الشجاعة في البطولة ها وإذا إذن فتقول بطل الرجل فهو بطل ها وإذا قلت بطل شوف انظر بطل ما معناه إذا فتحت العين فقد فهذا مضارعه سماعي على وزن يفعل كالنصر من باب النصر وإيش وقتل تقول بطل الشيء يبطل وافق مضارعه مضارع بطل لكن مضارع بطل على يبطل سماعي ومضارع بطل على يبطل قياسي هذا الفرق بينهما وإذا قلت بطل يبطل ما مصدره باطل ها باطل ها أيوة أحسن من ذا بطلان البطلان الفساد أما الباطل فهذا اسم فاعل على وزن فاعل رأيت نعم أو تنكسر فافتح وكسر آه. أو تنكسر فافتح هذه مسألة أخرى أي إذا انكسر إذا انكسرت عين ماضي فاعل فإنك تفتح العين هذا المضارع آه. فتقول مثلا شارب كسرت العين في الماضي فالقياس في المضارع تقول يشرب فهم يفهم نهم ينهم نعيم ينعم كسل يكسل لعب يلعب وهل مجرى، هذا معنى قوله أو إيش؟ أو تنكسر فافتح، أو تنكسر فافتح، أو تنكسر فافتح، أي فافتح عين المضارع، أو تنكسر العين في الماضي فافتح هذه العين في المضارع فيصير ولا يفعل، وهذا معنى قوله في اللامية فضم من فاول الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل في الماضي افتحه في المضارع يشرب وينهم ما أشبه ذلك. نعم. قال أو تنكسر فافتح وكسرا عيه. عيه وكسرا عيه. عيه. أي وعي كسرا. وعي كسرا إيش بعده؟ أو تنكسر فافتح وكسرا عيه. وكسرا عيه. هذا الكسر الآن هو أضاف شيئا إلى إذا كان قد يكون الفعل على وزن فاعل في الماضي القياس المضطر في مضاره يفعله. نعم قد تأتي أفعال على وزن فاعل في الماضي ومع ذلك تكسر العين أيضا في المضارع ولا تفتحه. لا تفهم ولا تفتح ولا تفتحه. هذه هو يشير إلى سماع في مضارع فاعل القياس في مضارع فاعل يفعل، والسماع في بعض الأفعال في بعض الأفعال أنك كما كسرت الماضية في العين تكسر عين المضارع كذلك، هذا المراد. وهذه في أفعال خاصة مثلا تقول الآن وهذا على نوعين في الحقيقة، هناك أفعال ينكسر العين في الماضي فتأتي مضارعا القياس وتكسر مضارعه أيضا، ففيه وجهان في المضارع القياس والسماع. من هذه الأفعال حسبة انكسر العين في الماضي لكن مضارع حسبة يحسب ويحسب، يحسب سماعي ويحسب قياسي. ها في أفعال هكذا، وهناك أفعال يكسر العين في الماضي ويكسر أيضا وتكسر أيضا في المضارع، وهذا لو من هذه الأفعال ورم. ها ورم يرم. يرم هذه لغة واحدة فقط في الماضي والمضارع تكسر العين جميعا. هذا سماعي، هذا سماعي ليس بقياسي، رأيت يشير إلى هذا، وهذه في عدة أفعال وردت في هذا. نعم في قوله أبواب ستة كانت سماعي ست أبواب كلها قياسية أو لا تقدم الشرح هذا والثالث هذا الثالث إيش؟ هذا السادس في قوله وكسر عن عيد هل هو قياسي أو لا؟ هو حسب عده، هو السادس ولا كم؟ هو السادس. هو السادس تقدم هذا، قد يكون في قياس وقد يكون في سماع، تقدم بيان هذا. نعم قال ولام نوعين بما قد فتح حلقيس وعذاب الشذوذ اتضح. نعم وإيش عيد أيضا؟ ولام نوعين بما قد فتح بما قد فتح أيوة حلقي سوى ذاب الشذوذ اتضح. حلقي سوى إيش؟ سوى ذاب الشذوذ اتضح. سوى ذاب الشذوذ اتضح. قوله إيش؟ وحلقي إيش؟ ولام وعين. ولام وعين هذه مسألة أخرى. الفعل إذا كان ثلاثيا على وزن فعل وقد يكون الوزن فاعلا، لكن على وزن فعل المشهور إذا كان وزن فعل وعينه ولامه حلقيتان. ها حلقيتان، فالقياس في هذا أن يفتح إيش عين مضارع، هذا تقدم في الإشارة أن يفتح عين مضارع إذا كان وزن إيش فعل، تقول ذهب يذهب نضح ينضح ها هذا هو القياس. وقد ورد السماع في هذا فلا يفتح عين مضارعه إذا سمع مضارعه مضموم العين أو مكسورة. مضموم العين أو مكسورة. فمثلا تقول نفخ على وزن فعل وهو هلقي لان قياسه ينفخ، لكن ما سمع هذا من العرب، بل هم يقولون ينفخ بنوم العين، إذن فيتبع ذلك في نفخ خاصة وما أشبهه. وكذلك تقول مثلا في دخل على وزن فعل وهو هلقي لان، لكن ما مضارعه؟ يدخل. والقياس يدخل، والقياس لم يسمع فلا يتبع، لأن أصل لغة السماع كما سمع منهم فتكلموا به ويتخرب لغتهم. إذن فتقول إيه؟ يدخل. وكذلك تقول رجع على وزن فعل وهو حلقي إيه؟ اللام رجع وما مضارعه يرجع، والقياس يرجع، لكن القياس هذا ما سمع فلا ينفق به. فعيدة. فهو من حيث الجملة يريد مثل هذا، فقد يكون فيه فيما كان حلقي العين أو اللام مفتوح العين بالماضي قد يكون قياسا وهو الكثير، يأتي بمقيسا وهو الكثير بفتح العين، وقد يكون سماعيا وهذا ليس بالكثير، ويورد أفعاله على هذا النمط. نعم. قال في وذا بشذور التضح. إيش؟ انتهى الوقت؟ يلا ننتهي. في وذا بشذور التضح. يعني يوسف مثلا يرجع، لولا أقول يرجع، أقول هذا الشاذ. هذا الشاذ، نعم، هذا نعم، هو الشاذ، نعم، خالف القياس. خالف القياس. ما خالف القياس هو الشاذ. ثم أي لم يسمع له هو الشاذ ولم يسمع أصلا. الشذوذ على قسمين، قد تجد بعض الشذوذ سمع فيها لكنه قليل بجنب القياس، وشذوذ ما سمع البتة البتة. فالشذوذ قسمان على هذا الشيخ. أيوة نعم. أما رجع هذا ف لم يسمع يرجع البتة. نعم.